الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم أطفالنا في رمضان، ومع الحلقة الثامنة النهاردة وبعنوان اغرس في أبنائك بذور الإيمان. منذ نعومة أظفارهم اغرس في أولادك بذور الإيمان، هتثمر شجرة إيمان كبيرة جدا في قلب ابنك، هيكون ابن صالح، هيكون ابن ساوي على المستوى النفسي، على المستوى العقدي، على المستوى الاجتماعي، هيفيدك جدا، هيفيد نفسه، هيفيد الأمة إن شاء الله. اغرس في نفس ابنك منذ يعني صغره الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. علم ابنك التوكل على الله في كل أمور حياته. حضرتك لو نموذج إيجابي في التوكل على الله، في ذكر الله بشكل دائم قدام ابنك، أنت كده بتغرس بذور الإيمان، لأن ابنك بيستدخل ضميرك، ابنك بيستدخلك أنت كشخصية جواه وبتمثلك ويعيش وكأنه أنت. فأنت لما تكون أنت نموذج عملي للإيمان هتغرس في نفس ابنك الإيمان وأنت ما بتتكلمش معاه. أنا عايزك تحط ورقة كده وتعلقها لابنك وتعلمه كده القاعدة، يعني أنه من وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد، واشرحها لابنك وعلمها له على طول. علم ابنك أن الإيمان بالله مفتاح السعادة، الإيمان بالله مفتاح القوة، الإيمان بالله مفتاح الاطمئنان، مفتاح الإيمان مفتاح الاطمئنان. علشان كده وعلموا دايما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. علم ابنك أن الإيمان بالله هو طريق الأمان، وعلموا قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى الإيمان كمان طريق الإيه؟ الهداية. زي ما قلت لك احرص انك انت تكون نموذج ايجابي يحتذي به ابنك في الايمان بالله. كرر دايما ذكر اسم الله في كل عمل هتعمله دائما وابدا بسم الله. حفظ ابنائك الاناشيد اللي هي بتساعد على غرس الايمان في نفوسهم على طول. وضح لابنك عظمة الله في كل شيء، في الخلق وفي الكون. فرجوا على فيديوهات بتتكلم عن خلق الانسان، خلق النبات. خدوا حديقة وخليه يشوف النبات وقول له كده: انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، ذاك هو الله. هتغرس في نفس ابنك بذور الإيمان من الطفولة، هتثمر جواه شجرة إيمان كبيرة، هينفع نفسه وهينفع وطنه وهينفع أمته إن شاء الله. وإلى اللقاء القادم مع حلقة قادمة من برنامجكم أطفالنا في رمضان. يا رمضان محلى أيامك، باركها المولى الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.